والله صلينا 23 ركعة ما عرفنا شو قرأ الإمام من القرآن بعد الفاتحة. هذا المشكلة. سؤالي كان عن يعني مشكلة قروية. إذا عن القيام الحديث هذا هو نفسه أنا حديث عائشة. حديث عائشة في رمضان وفي غيره على 11 ركعة.